مزج ساذج. يا قيصر العظيم قد أخطأت، إني أعترف، دعني على مشنقتي ألثم يدك، ها أنا ذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف، فهو يداك وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك. دعني أكفر عن خطيئتي، أمنحك بعد ميتتي جمجمتي تصوغ منها لك كأسا بشرابك القوي، فإن فعلت ما أريد، إن يسألوك مرة عن دمي الشهيد وهل ترى منحتني الوجود كي تسلبني الوجود، فقل لهم قد مات، قل لهم قد مات غير حاقد علي، وهذه الكأس التي كانت عظامها جمجمته وثيقة الغفران لي. يا قاتلي إني صفحت عنك، في اللحظة التي استرحت بعدها مني استرحت منك، لكنني أوصيك، أوصيك إن تشأ شنق الجميع أن ترحم الشجر، لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا، لا تقطع الجذوع، فربما يأتي الربيع والعام عام جوع، فلن تشم في الفروع نكهة الثمر، وربما يمر في بلادنا الصيف الخطر، فتقطع الصحراء باحثا عن الظلال، فلا ترى سوى الهجير والرمال، والهجير والرمال والظمأ الناري في الضلوع. يا سيد الشواهد البيضاء، يا سيد الشواهد البيضاء في الدجال، يا قيصر الصفا.